الله عليه يا دي العراجل الان انا كلام على الدليل لعين الهيل يبوك السلام سلام الهلالي نادى يا ظلق انقال انا التالي علينا شالي اتعب واطلع لقدام من قبل اتني حصاني صلي على النبي حبيب الله حبيبي حبيبي محمد لنا شفع وإمام فنادى الهلال سلامه ولما جال العبد الخان وبل هذه السؤال أنا وأنتم نصلوا على سمعة الإسلام فأبدى ذنفان يقول لأبو زيد إيه والعاشد يصلي عليه قال لهم ما لسيد اليوم قافل على فين أنا عبدي واقف إمام أما نقتل يا ترى حياة الناس الزين وخيط عليك بيدي بكتن قال له اسمع سلامي يا جنطان واسمع سلامي يا جنطان حمول الملامس خفيفة ومن جد عليا الجنطان بدي أباب الخليفة اليوم قاصد أعدي اليوم قاصد أعدي حلاة الفتاة ما يكون كل حياتي ما خلت بوعدي ادعيها عبدي تونس ولازم أنا شوفه بالعين وعلى يدي لمسك دناسي وحلفت ما تنامي يا عين حجعت يا ذر للدناس يا قمصان وأنا ليا حق عنده وأنا ليا حق عنده ودايد من الغلب كافي ولازم انا حط عنده وقت الناس الناس لازم انا اقتل بكن دول والزاد مني يدوبه ما يحسبهم في مثل معدول كل واحد ياخد حبوبه قالوا يا سيدي هتعدي وحدي عامل سبع وتعدي وحدي حمول الملامس خفيفة يمكن المنية تجي فيك بلالي علينا خليفة استنى لما جلت الناس بقمصان هيقول لابو زيد بدل ما تعبت وحدك. ايوه استنى انا اجيب لك الناس والقلب على الختم جاحد ويجدوا العيد الخل والكاس او تبقى العيب واحد. قالوا يعني خايف علي، يعني انت خايف علي. انا بدل الزنات ومن دم قلبك علي يا اتفياني اسد ثلاثة. بدل ما تجيب للناس كل هذا انسان كياني ثلاثة ابطال. كفاية ثلاثة أبطال أقول كلمتي واسمعوني ولا فيهم سبع خمان ساعة البلا ينجدوني. قالوا احكي لي دولا من ومين، أما أنا أقول لي دولا من ومين. نهدم وعايد في جيلك اسم الثلاثة دولا مين اللي عاوز وعد يجيلك. قالوا الأول تنده دياب، الأول تنده دياب عن السبع وسط القبيلة. وانا فاهمه ديتي كذاب نادم لي ابوسنا بطولي. لازم تجيب لي زيدان بعد دياب، تجيب لي زيدان ويجي العيدة كاتخلي ويسلم لنا عالج زيان. اصله انا يدول يا خالي ساعة البلا ديدان كداد وجسمه محامل خليج. يا ما لقيته ده كداد قدامه ما يبقي خليج. وكل البلاوي ولدي اصغى لمعنى الحكاية ثالثهم حبيبي ده ولدي هيجات ولدي الضنايا. يعني يا دياب تجيب الثلاثة دول، شوف الثلاثة مين ومين. تجيب لي دياب ابو سناب واشوف فعله وسط المدينة. وانا فاهمه كذاب كذاب، انما لازم يتعب ويجيني. وزيدان هو ولدي ابو الهيجان، الكحيل المحجله والحجب والكتب والسيف وعد القتالي اللي ليه حق ياخده. السيد ابو زيد اتعب لي وادعي لي يا دي العجب والعجايب. انا عبدي عايز في جيلي واجيب جميع الحبايب. ماله وماله تاني لازم اجيب لك النجع كله. هو مين الهداب اللي امتديه ده؟ خليفه جعل سلامة وقلب لاوي بلاوي علي حكم لي انا الليل ابو قلبي خلع وللهموم مينا والله وطي مليها أمان لما تعشق واحد أسيح من العسل تجيله بالأحضان يا لدي وليك فالله من أتشيذ الأطفال من بعد مدحي في جمال النبي اسغى مني وافهم القصدان صلي على النبي حبيب الله مبعوث للإسلام فطلع جنحان زعلان وقال لي يا هلالي أقسمت بالله العالي في سماه واحد أحد لا علاه لا أجيب لك كل اللي ألضاه لازم اجيب النجع كله بنسائه ورجاله واطفاله والله حتى الناس العجوزه نجيبها لك. انت عاوز اعتاد من البنات تاني تخليها عيبه واحده وخلاص يا احنا هو جعل سلام ابدا يقول له يا عين يا عين يا عين على يا عبد اتكل على الله اهو العدل مني ديواني يا جنصان كل اللي تلقاهم ابعتولي ديواني دام العبد طالع على طول ايوه العبد طالع على طول ومن فتح بابا يا سيدي وكل ما يلقى احد معدول وسلح وجابل جديد الا جابله تسعه تسعين وجند له تسعه تسعين يا دي العجب والعجايب ودول عالبلا مستعدين ابطال قصد نصايب وقدامهم ملك بني هلال يعني مين قدام الجيش كله السلطان حسن ابو علي يبقال ده عم ابو جيش شديد حسن ابو علي وصل الدواوين تاج العواجب سلام إلا سأل عدل خدامين دلوقتي لي سلام لما قالوا السبع أبو زياد قال حيار طاقة حبيبي ويابا علي صالي عم الزيد وتم الصفا يا حبيبي قال له يا سبعي انا جبت لك ناس حسن لغزت يا ابن العم انا جبت الاسنان وانا اللي ملك القبيله ونزل عدا الكاس والكاس احنا يا ابو زيد جينا يا ابو زيد علينا جينا والقلب والله قاسي خدمينك واحنا سادات اين قوم علينا عصي قالوا زين يا ملك زين قمول البلا مش خفيفة يعلم لك خليفة قاتل 80 ليهم عمي ما مضيت ولازم انا جيب حقي ولازم انا جيب حقي جسمي محامي الخليقة والحم لمزاد حقي وفيكم ما بقي خليق الا بس حسن ابو علي على ابو زيد قالوا الحكاية دي يا زمان يا اخي انت اللي فات واحنا ما خدنا منهم كمان تحت بتوعك وبتوعهم هم لا الحكاية انتناها زمان وانا ملك واقف جبالك تبعجبني تشوف الاعيان يا ابو زيد ايه الجرالك وتبعني يا حبيبي خليك يا العجب والعجايب يمكن المانية تجي فيك خليفة يبكي الحبايب قال له اياها يا حسن اللي بعت لك جاي تساعدني ولا جاي تهز حالي ده نحتبك يا ابن العم تقول لي زي بعضك فبص كده على القعدة يمين وشمال ابو زيد ومقلبه امال يا اخواننا كل الناس جات بي كل الناس جات وتهمت بي بس فيكم اسد مش موجود في الديوان فقالوا له اين الاسد يا هلالي قال عجيم بعيني انا انا عيش لديار انا جنب عيني انا مش واعي لديار ايا جسمتي يا نصيبي لانه حبيبي والله سدان ايوة يا عبد امال في النسيري تعال يا قمصان يا عاد تعال تاني بيا كل الاسود اجا ما البيا ما جات ليه قال له ماما ما لقيتوش قاعد قال له سألت عليه قال له في البلد كلها مش موجود قال له ابقى توصل البيت وتطق عليه بابه ولو كان غايب تسأل البس موجود هاته من شنابه حين العابد طقطق على الباب وجنس على مطق على الباب قال المولى يحفظ علينا ولما سيروا الاسد دياب شوف مين عينزه علينا شوف مين يا عطف اللي على الباب طلعت سن سوان وطلعت سن سوان والمولى يلطف بحالي السلام يا عبد قمصان عامل ايه ابو زيد خالي عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني ندمي لابوكي. قاعد ابوك يا بت؟ قالت له قاعد. يا عطفة ندمي لابوكي. يا ابو العميمة النظيفة اتعبي وحياتك اوكي. انا دعتني والد الشريف. قالت لي حاجة حصلت الخالي؟ قالها لا بس ندمي لابوكي. قالها مين يا بس؟ قالت له قمصان. قالها هاتي. لما العبد داخل عليه والسيف مفتوح على يده يا قاعدين ما تصلوا عليه قمصان لما بس ايده. ايه الحكايه قمصان؟ ايه في؟ قال له بعتني انا ليك ابو زيد. بعتني؟ انا بعتني سيد النجع والعدل مني ديوانه اهو استدعك عادي يا سبع سلح واوصل ديوانه. يقول لك خد سيفك معاك وخد لك حيله وخد عدة قتالك ووصل نسيبك في الديوان. يدي ليه الحكايه دي؟ ايه في؟ ده اللي انا قلت لك وخلاص. لعل دياب الشغل باله. قال له انت امشي وانا في غفاك. انت امشي وانا جاي في غفاك. ده ما استأذن من ناسي اهو المولى يوقف معاك واجيب والد كشاشي. قال لي انا اقول له جاي. قال له قول له جاي يا. فلما مشى قمصان لعل دياب بقي زعلان كنادم على وقته وقال ايه والعاشق صلي عليه. ايوه تعالي يا بنت يا عطفة. ايوه تعالي يا بنت يا عطفة. هيصعب عليا جمال وخايف فانوسي لا يطفى. اخد عمي بعته لخالي. انا مش فاهم عاوزني ليه. الله العظيم ما فيه منه منفع ابدا. ليه توضح ابن دي؟ اما انا خالك عاوزني ليه يا اطفى؟ قالت له يا بايا ابعد وخليك. ابعد يا بايا. يا بايا ابعد وخليك. علت بلا مثل ما شيء ولو خالي سألني عالت أقول أبويا طالع مجاشي. قال عيب الله علي يا بنت فاضح علي. اهو المولى يطبق عليني ويقولوا ايه علي وخالك يضحكوا عليني. والله ما ادست يا وطفة لا تفضح وسط النجع. يقولوا ده شنبه مش حاجة انما انا عاوز اخلي الهيبة هي. قالت له طيب قدامك. واقف دياب وقال ايه تاني؟ اضلك جمعت الفايده. قالت له بوس. جلقه يا رب انا اخدك معاي يا رب انا اخدك معاي وفي الظلم صاحب عوايد يمكن يشوفك معاي يحلف عليا نعاوي يمكن خالك يا بنت اول ما يلقاك في يدي يقول بني هلال وبني زغبه وبني زحلان اسمحوا لدياب من دمت معاها واحده وليه زي دي والله ما يقولوها يا رب لا امشي بيك على طول واقعد اسبوع من البيت متنس من الباب يلا يا بنت بيه قوم يا بنت ونادمي غالي مخوك لما خدهم هما الاثنين ولما خدهم هما الاثنين وخايف قوي من الندامس وعايبص شمال ويمين وقطع الايد وانت لامس لما وصل عد الدواوي لما وصل عد الدواوي وحياة طه حبيبي